أيها الأخوة، نمر إن شاء الله مرورا موجزا على بعض آداب الزيارة وعلى مسائل حول الإحرام ومسائل حول الحج والعمرة، ونرجو من الله لنا ولكم العون والتيسير. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب الحج على نفسه، وذلك بعقد النية في الدخول بالنسك، أي الأنساك الثلاثة المعروفة: الإفراد والقران والتمتع. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا لا يعني أن الفسوق والجدال يسمح به في غير حال الإحرام، ما ينبغي بكل حال، لكن الممنوع حال الإحرام هو الرفث وهو الجماع، الجماع أو ما يقارب الجماع من تقبيل أو مس بشهوة أو غير ذلك. والأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. وقد اختلف العلماء أي الأنساك أفضل، ولعل أقربها إلى الصحة وإلى مدلول الحديث أنه التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى، مع أنه حج قارنا على قول الصحيح، ولكنه تمنى وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فمن أراد الإحرام فيستحب في حقه أن يغتسل وأن يتنظف من درن الأوساخ، ويزيل ما تجتمع به الأوساخ عادة من تشعر الأبط والعانة أو الشارب إذا كان طويل، يأخذ منه إما أن يحلقه وإما أن يأخذ منه، وكذلك الأظافر تجمع الأذى. أما اللحية فمن المعلوم أنها سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول سنة بمعنى يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، هذا تعريف لبعض الفقهاء، ولكن إنها سنة من سنن الهدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. جاءت أحاديث صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إعفائها وتحريم حلقها. فإذا أحببت أن تغتسل مثلا في المدينة وتتهيأ وتلبس ثياب الإحرام، ما في مانع. والرسول صلى الله عليه وسلم تهيأ قبل أن يأتي الميقات، ويكون الإحرام من الميقات لا من المدينة، يعني نية الدخول في النسك. والنسك إذا قيل النسك المقصود نسك الحج، هذا نسك التمتع، هذا نسك القران، هذا نسك الإفراد. لا مانع أن تتهيأ، والاغتسال سنة لا واجب، لكن يتأكد إذا كان الإنسان على إثر أوساخ وروائح حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي المسلمين. المرأة حكمها كحكم الرجل في الدخول في النسك، إلا أنها تختلف عنه في أشياء، مثل أنها تلبس الثياب فنيلة، لباس قميص عادي، لأن المرأة عورة فسمح لها، إلا أنها تتجنب القفازين وهي شراب اليدين. وكذلك لا مانع أن تلبس شراب الرجلين لتتستر، وكذلك منعت أن تنتقب فتكشف وجهها إذا ما عندها أجانب، وإذا عندها أجانب تغطي وجهها ولا حرج، ولا داعي أن تجعل شيء ليصرف الخمار عن وجهها حتى لا يمس، لا داعي للتكلف. ولم يعهد هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا في حق مريد الإحرام أن يتطيب، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها إن تطيبت قد تفتن، ولذلك لو لم تطيب المرأة أحسن وأقرب وأولى لها حتى لا تفتن أحد، خصوصا في مجامع الناس، لأن الحج والعمرة كما هو معلوم مجتمعات للناس. فيستحب أن تمس طيب، وبعض العلماء يكره أن يمس الطيب ثوب الإحرام، لكن يقول طيب لحيتك، طيب رأسك، طيب صدرك، طيب يديك، طيب وجهك، طيب ما شئت. وأنا لا أقول بالمنع، لكن لو ترك ثوب الإحرام بدون طيب قد يكون أحسن، وإن طيب أرجو أن لا حرج. ثم إن الطيب الذي تشمه بعد الإحرام من غير قصد، سواء منك أو من غيرك، لا حرج فيه. فإذا جئت إلى الميقات، صلاة ركعتين للإحرام ما ورد، إنما إن كنت ضحى وصليت ركعتي الضحى ما في مانع، وافقت بعد فريضة حسن، بعد فريضة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ركعتين للإحرام ما وردت. وبكل حال ليست منكر، ليست منكر، ولكن الإنسان يحرص أن يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أعظم لأجله وأكثر لثوابه إن شاء الله تعالى. نسيت أن أذكر الإخوة أيضا عن مسألة يكثر السؤال عنها كثيرا كثيرا. الإحرام يجوز أن تغيره بغيره بعدما أحرمت فيه، يجوز أن تغسله، يجوز أن تربط الرداء بشيء يمسكه أو يمسك نفقتك مثل الكمر المعروف، ما في مانع ولو في مخيط، لأن المخيط يا إخوان ما هو المحذور أنه مخيط، أرجو أن نفهم ذلك. البعض من الإخوة صار يدور مع المخيط حيثما دار، طيب الشماغ هذا أو الغترة قد لا تكون فيها مخيط، هل يصلح أن تلبس؟ ما فيها مخيط، هذا هو قطعة من القماش ملوية على بعضها، قد لا يكون فيها مخيط، لكن محذورة. ليش؟ لأنها مهيئة لللبس المعتاد، مهيئة لللبس، ما ليس لأنها مخيطة، مهيئة لللبس. فكل شيء مهيئ لللبس عادة وعرفة منع منها المحرم الرجل. فلذلك لو الكمر في خياطة لا مانع، النعل فيها من خياطة لا مانع، الساعة فيها خياطة لا مانع. جئت إلى الميقات تريد الدخول في النسك، أنت مخير بين الأنساك الثلاثة، وكما قلنا أفضل هو التمتع، ثم القران ثم الإفراد، وبعض العلماء يقدم الإفراد وبعضهم يقدم القران، لكن الأظهر والأقرب أن التمتع هو الأفضل. ولا ننسى يا إخوان أن البعض من الإخوة يحرص على أن يتهرب عن الهدي فيحرم بالحج مفردا من الميقات ويأتي بعمرة بعد نهاية أعمال الحج، وهذه العمرة التي بعد أعمال الحج مع أنها جائزة سواء كنت متمتعا أو قارن أو مفرد جائزة، لكنها لا تغني عن عمرة التمتع. عمرة التمتع أفضل، عمرة التمتع أفضل، لكننا نقول إن فعلت لا حرج إن شاء الله. فإذا جئت إلى الميقات وأردت الدخول في النسك، إن كنت متمتع فقل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني، إن قلت ذلك أو لبيك عمرة ويكفي ما في مانع، إن قلت متمتعا بها إلى الحج فحسن فيسرها لي وتقبلها مني دعاء من الأدعية، إن جئت به لا حرج. الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا إذا كان الإنسان خائف لا قدر الله، إما فيه مرض يعاوده شديد ويخشى منه، أو امرأة تخشى من وضع الحمل، حامل تخشى من وضع الحمل، والحمل يطول أن مدة النفاس 40 يوما. المقصود الخائف، إن قال الخائف محلي حيث حبستني، يعني أحل حيث حصل هذا العذر، هذا معناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الضباعة بنت الزبير وكانت على رأس شهرها يعني قرب وضع، قالت تريد أن أحرم فماذا أصنع يا رسول الله وأنا شاكية يعني متخوفة، فقال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي، قالت ما أقول، قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي فمحلي حيث حبستني، ما هي فمحلي فمحلني بكسر الحاء واللام، لأني يعني أحل حيث حصل الحابس، هذا معنى أحل من إحرامي. وفائدة الإحرام على وفائدة هذا الشرط على القول الصحيح هو أنه يحل مكان ما حصل له هذا العذر المانع، وإن لم يكن معه هدي قد ساقه فلا هدي عليه، أما إن ساق الهدي فهو يقربه ويذبح من كان معه هدي، وإن لم يكن الصحيح أن هذا فائدة الشرط أنه يمنعه من يعني يجيز له الإضراب عن الإحرام والتحلل ولا هدي عليه على القول الصحيح. لكن لا ينبغي للإنسان أن يشترط، لماذا؟ إلا من عذر أو خوف الحاجة الصحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وأصحابه كذلك، ولم يقل لواحد منهم اشترط، يعني فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، ما قاله لأحد. تحسن الظن بربك أن الله يعينك وأن الله يدفع عنك وعن المسلمين كل سوء ولا داعي. لكن هذه المرأة شاكية حقيقة، يعني تصور امرأة أمضت 9 شهور في حملها ودخلت في العاشر تنتظر الوضع، والوضع معروفة مدة 40 يوما في النفاس، هذا مانع واضح، فلا داعي للاشتراط إلا من حاجة. فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا أو عمرة بحجة، لبيك عمرة وحجا. فالقارن له حج وعمرة يجتمعان سواء، وأعمال الحج هي أعمال العمرة وأعمال العمرة هي أعمال الحج بالنسبة للقارن. قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لعائشة وكانت قارنة فإن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، كافيك لحجك وعمرتك. فيقول القارن لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك حجا. ويستحب أن يقول ذلك، أن يقول ذلك بعد أن يتهيأ وينتهي من كل شيء. هل يقوله بعد ركوب سيارته أم قبل ذلك هو حر، لكن إن قالها بعد الركوب قد يكون أقرب، والأمر جائز. هذه المناسك الثلاثة وبالإجماع مجزية، ما يقال هذا يجزي وهذا لا يجزي أو كذا. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على أصحابه وكرر عليهم الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوه تمتع، وكرر عليهم، والظاهر أن هذا لسبب محدد كرر عليهم هذا، وإلا فالأمر جائز، وقد وقع الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة. المرأة قد تأتي إلى الميقات وعليها المانع، فماذا تصنع؟ نقول تصنع ما تصنع الطاهرة سواء بسواء. إن أحبت أن تغتسل فحسن، إذا يشكل عليها الغسل لأن البعض من النساء حال الطمث اللي هو الحيض تذكر أنها تتحرج من الماء أو أن الماء يؤثر عليها، نقول لا يلزم، لا يلزم الماء. إن كان يمكن أن تغتسل بدون حرج ولا إشكال فهذا حسن لتزول الروائح، وإن كان لا يحصل إلا بإحراج وإشكال الأمر واسع، لأن كما قلنا الاغتسال مستحب لا واجب. فتلبي المرأة ولو عليها المانع بما تريد من الأنساك الثلاثة كما تلبي الطاهرة سواء بسواء. وبعد ذلك ينبغي للمحرمين جميعا أن يكرروا التلبية وأن يرفعوا الرجال أصواتهم بها، ولا يكون عن طريق تلقين، وإنما كل يلبي بنفسه، والصحابة كل يلبي بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على تلبيته، تلبية التوحيد المعروفة كما في حديث جابر، فلبى بالتوحيد، التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الصحابة يلبي بهذا وقد يزيد، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، فقد يزيد بعض الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد، لا من زاد ولا من اقتصر على تلبيته صلى الله عليه وسلم، كل يلبي والأمر فيه ساعة. والنساء يلبين إلا أنهن يخفضن الصوت عن الرجال، لأن صوت المرأة خصوصا إذا اجتمع قد يكون مدعاة لتأثيرهن على بعض الرجال. المحرم قد ينسى ويتطيب بعد إحرامه، نقول اغسل الطيب ولا حرج عليك، المحرم قد ينسى ويغطي رأسه في النوم، ترى نعني الرجل ولا المرأة تغطي رأسها كما هو معلوم، قد ينسى المحرم ويغطي رأسه في النوم، فنقول ارفع الغطاء عن وجهك ورأسك ولا حرج عليك ولا فدية. قد ينسى المحرم ويلبس ثوبا أو فنيلة أو لباس، نقول انزع الثوب أو اللباس أو الفنيلة ولا حرج عليك. المحرم قد يتأذى بالبرد أو يخشى من الأذى فيحب أن يغطي رأسه خصوص حال النوم، نقول لا مانع وعليك الفدية، غطي رأسك ولو أشكل عليك الشعر شعر الرأس وآذاك وأحببت أن تحلقه للأذى لا مانع وعليك الفدية. والفدية مخير أنت بين ثلاثة أمور، إما أن تذبح شاة وتطعمها لمساكين الحرم يعني في مكة ولو قبل يوم العيد، ما لا دخل بيوم العيد، هذه الفدية فدية الأذى أو ما يحصل محظورات الإحرام، هذه ما لا دخل بالهدي، تذبحها وتوزعها على المساكين. وإما أن يصوم ثلاثة أيام ولو عند أهله، وإما أن يطعم ستة مساكين، والإطعام ولو وجبة غدا أو عشاء أو إفطار تكفي هؤلاء الستة، وأنت مخير من الثلاث، فعند الضرورة لا مانع ولا حرج إن شاء الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى القمل يتناثر من رأسه فقال لعله آذاك هوام رأسك يعني القمل، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك، هذا هو محرم، احلق رأسك وانسك شات أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فإذا جاء الحجاج إلى مكة المتمتع لازم يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه ويحرص على كل الرأس أو غالب الرأس، لا قرضة أو قرضتين من هنا وهنا كما يفعل البعض، بل احرص على المرور على الرأس كله. والمرأة المتمتعة إذا أنهت عمرتها تجمع الشعر شعر الرأس وتأخذ منه قدر أنملة. من آداب الطواف يا إخوان أو من أحكام الطواف، البداءة لازم من ركن الحجر، والنهاية لابد في ركن الحجر، فمن الحجر البداية وإليه النهاية، ويكون البيت كما هو معلوم على جهة اليسار. وما في دعاء يقال يجب، ما في دعاء يقال يجب، لكن الحديث الصحيح ورد فيما بين الركنين اليماني والحجر، ورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وورد في أثر له حكم الرفع عندما تكبر على الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، كل هذا مجزي وصالح. الذي لا يستحسن يا إخوان ولا ننصح به تكلف وجود مطوف مثل ما يفعل البعض من الناس، هدانا الله وإياهم، يتطلبون مطوف ولا داعي، لماذا يا أخي؟ ما في داعي، ما في داعي. على كل إن لو كان جاهل بالأحكام، أحكام الطواف وأحكام السعي، ولم أحد يفقهه، وأتى برجل ليدله بعض الشيء، ما نقول ممنوع، فلكن اعتقاد أنه لا بد من إيجاد مطوف. ثم الغريب أن المطوف ما هي طريقة سليمة، فالمطوف يقول اللهم إن اللهم قذاك اللهم أني أسألك، أني أسألك الجنة الجنة، وأعوذ بك وأعوذ بك من النار من النار. هذا كلام، لا هذا ما هو طريقة الدعاء يا أخوان. المعروف أن الدعاء لا، قال الداعي اللهم إننا نسألك الجنة آمين، أنت قل آمين، ونعوذ بك من النار آمين. هذا الدعاء المعروف، هذا يدعو الداعي والآخرون السامعون يؤمنون. لكن حصل تشويش بالمطاف، والإنسان اللي يقرأ قرآن يضيع، تضيع عليه قراءته بسبب التشويش والأصوات. كل هذا ناتج يا إخوان عن ضعف الفقه في الدين. كذلك الدعاء الذي فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا يا إخوان متكلف، ما نقول فيه شركيات ولا خرافات، ما أعلم أن في شيء من هذا حاشا، ولكن أقول متكلف. دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث إلى آخره، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه قال خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. هل شرع لنا دعاء الطواف الأول، دعاء الطواف الثاني، دعاء الطواف الثالث؟ هل شرعه؟ إن كان شرعه فعلى العين والرأس، وين الدليل في هذا؟ فإذا ما ورد فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فلا داعي للتكلف. ولذلك البعض من الناس عند وجود هذه الأدعية المتكلفة صار يعتقد أنه إذا ما أتى بهذه الأدعية ما صح حجه أو ما صحت عمرته أو ما صح طوافه. منين الكلام هذا يا أخي؟ الطواف إن شاء الله صحيح ومجزي، ولا فيه إنسان ما يعرف أنه بحاجة ومذنب، وأن ربه رحيم ودود قريب مجيب، وأن هذه المقعة التي أتى إليها وهي الكعبة أفضل بقاع الأرض، فيدعو ربه بما فتح الله عليه من الدعاء. هذا المتمتع أنهى عمرته، أنهى طوافه، صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة، لو ما جاءت ما بطل الطواف، مستحبة. الطائف يستحب لو تيسر، مع أنه قد لا يتيسر في الحج، أن يمس الركن اليماني بدون أن يقبل ولا يقول شيئا، بس مجرد بس، ما له خصوصية أكثر من كذا. الحجر يا إخوان، الزحام على الحجر، والذي يريد أن يقبل الحجر يمكن يأتي في غير أيام الحج، في غير موسم الحج. أما أن يأتي إنسان موسم الحج ومعطيها الله قوة ثم يبطش بالناس عن يمينه وشماله ليقبل الحجر، تقبيله سنة لا شك ولا ريب، والرسول صلى الله عليه وسلم قبله. فلكن لو قبل الإنسان الحجر بأذية المسلمين هذا يسقطه وهذا يضربه وهذا كذا، هذا بكوعه وهذا بيده، هذا عمل. ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، هل يجوز تؤذي المسلمين وتبطش بالمسلمين الضعفاء لأجل تحب الحجر؟ هذا ما هو معقول، ولو عمل صالح، ويخشى أن يسقط من عين الله، ويخشى أن يكون ذلك حاجبا له عن الرحمة. سبحان الله، تؤذي المسلمين، فيهم الضعيف، فيهم الكبير، فيهم المرأة، فيهم الصغير، فيهم المزحوم، فيهم الذي عنده ضغط في القلب، عنده في عنده مثلا صرع، اللي عنده تشنج حول الناس، فيأتي هذا المسكين بما أن الله خوله قوة في جسمه فيبطش بالناس لأجل يحب الحجر. هذا جهل يا أخوان، جهل عظيم، ويخشى على من يعمل هذا العمل أن لا يقبل الله عمله. ما هو تقبيل الحجر فقط يمكن أن يكون سبب لرد عمله، الرسول اللهم صل وسلم عليه يطوف بالكعبة المشرفة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن هذا الرجل المسكين الضعيف والمرأة الضعيفة، حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، سبحان الله. يتعدى على المسكين ويؤذيه بمعنى أن يقبل الحجر، هذا خطأ، ولذلك ينبغي أن نتبطل لهذا. والذي يريد تقبيل الحجر ويريد أن يشاهد المسجد الحرام على سعته وعلى انشراحه وعلى راحة القلب فيه، ويجلس لو كل يوم أحسن من الذي قبله، فيأتي بغير موسم الحج، يأتي ويجد إن شاء الله كل شيء على ما يحب ويريد. أما موسم الحج زحام شديد يا أخوان، ينبغي التأدب. بعد ذلك الذهاب إلى الصفا، يذهب إلى الصفا ويصعد على الصفا إذا أنهى الطواف، طواف البيت، يذهب إلى الصفا ويصعد عليه استحبابا، وإن وقف في أدناه كفى. ويستحب أن يتجه نحو القبلة الكعبة ويكبر ثلاثة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويكرر هذا الدعاء مرات، ويكرر غيره، ويسبح ويهلل ويحمد ويذكر الله ويستغفر ويتلو القرآن، كل هذا طيب وحسن. وبين الميلين الأخضرين يستحب للرجال خاصة أن يسرع شديدا إن قدر، يسرع شديدا بمعنى يركض إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر الأمر واسع، هذا مما بالاستحباب. عند المروة يفعل مثل ما عند الصفا سواء بسواء، إن اكتفى في أدنى المروة عندما ينتهي الخط المستوي ويبدأ في الصعود، هذا مدخل المروة أيضا كما هو في الصفا. إن صعدت حسن إن تيسر، وإن اكتفيت أن تقف على حده كفى، وتقول على المروة مثل ما قلت على الصفا. ومن الصفا إلى المروة هذه سعية وحده، ومن المروة إلى الصفا اثنتين، وهلم جراء سبع مرات، سبعة أشواط، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة. وبعد ذلك كما قلنا يستحب للمتمتع أن يقصر من راسه، وتأخذ المرأة من جميع شعرها قدر أنملة، قدر أنملة، وبذلك يكون متمتع أنهى عمرته وحل التحلل كله. بمعنى أن لو أن زوجته معه فطافت كما طاف بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسها قدر أنملة، حلت كما تحلل زوجها، فيحل له أن يجامعها بعد ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشكل على الصحابة هذا الأمر قالوا يعني بعد ما يقول بعد أن أمرهم الرسول أن يتحللوا بالعمرة، قالوا: أنعمد إلى منى ومذاكيرنا تقطر، أي من الجماع. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتقاهم لله وأخشاهم لله، قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. فنقول التحلل كله بعد العمرة بعد نهايته يحل التحلل كله، ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما بالنسبة للمفرد والقارن، فأعمال المفرد هي أعمال القارن، وأعمال القارن هي أعمال المفرد سواء بسواء، إلا في موضعين فقط. أعمال المفرد هي أعمال القارن، وأعمال القارن هي أعمال المفرد سواء بسواء من البداية إلى النهاية، إلا في موضعين أو حالتين فقط، القارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة، هذا فارق. القارن لبيك عمرة وحجة، والمفرد لبيك حجة، هذا واحد من الفوارق. الفارق الثاني أن القارن عليه الهدي لجمعه بين نسكين في عمل واحد وهما الحج والعمرة، جمع بينهما فعليه الهدي، أما المفرد لا هدي عليه. هذين الفرقين، لا ما في غيرهما، والباقي كلهما على حد سواء، المفرد والقارن. فنقول للمفرد والقارن: إذا جئت إلى مكة، طواف القدوم مستحب في حقكما. المفرد والقارن نقول: طواف القدوم مستحب في حقكما لا واجب، بحيث لو تركه لا حرج. جاء المفرد والقارن إلى مكة، قال: أنا إذا كان مستحب ما أريد أن أذهب للزحام الشديد، إذا نذهب إلى منى. نقول: أنت حر، لكنك ستبقى في إحرامك إن شاء الله إلى يوم العيد إذا شرعت في التحلل، أنت المفرد وأنت القارن، عملكم سواء. إن أحب لا يذهب للبيت ويذهب إلى منى، ومن منى على عرفة، حتى ما جاء إلى الكعبة مطلقة، ما جاء إلا يوم العيد إن شاء الله يكمل أعمال الحج، لا مانع. وإن قال: أنا أرغب أن أطوف للقدوم، نقول: لا مانع. وهل ترغب السعي أيضا؟ هل ترغب السعي؟ إن قال: نعم أرغب أن أسعى، نقول: بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، نقول: اسع بين الصفا والمروة، لا مانع. وهذا السعي الذي حصل بعد طواف القدوم يكفيك عن السعي بعد الحج، ما عاد عليك سعي ثاني، يكفي هذا السعي اللي بعد طواف القدوم، يكفيك عن السعي بعد طواف الإفاضة، أنت المفرد وأنت القارن. بخلاف المتمتع فإن عليه السعي الأول بعد العمرة لعمرته، السعي الأول في العمرة، طاف وسعى للعمرة وقصر من رأسه للعمرة، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فعليهما بين الصفا والمروة سعي واحد فقط، إن قدماه بعد طواف القدوم جاز، وإن أخراه بعد طواف الإفاضة جاز، وهما أحرار، هو حر كما قلنا أنه حر في طواف القدوم، إن شاء أتى به وإن شاء لم يأتي به. إن رغب القارن والمفرد بعد أن طاف بين الصفا والمروة، طرأ عليه طارئ، وهو أن يجعل إحرامه بالإفراد أو بالقران يجعله تمتع، نقول: لا مانع، طف وسعى وقسم راسك، أو طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة وقال: هل يصلح مني أن أجعلها عمرة التمتع وأكون متمتع؟ نقول: نعم. يمكن قبل ما معه فلوس للهدي، الآن تيسر، نقول: لا مانع، قصر من راسك والبس ملابسك العادية، ويوم ثمانية كالمتمتع تحرم، أنت متمتع تحرم بالحج. المرأة إذا قدمت إلى مكة والمانع عليها إن كانت مفردة أو قارنة، الأمر واضح ما فيه إشكال، تبقى إلى يوم العيد ما تجي الحرم. لكن إن كانت متمتعة فتنتظر لعل الحيضة أن تنتهي ثم تكمل العمرة، إن انتهى الحيض يوم 6 من ذي الحجة، يوم 7، يوم 8 ما في مانع، حتى لو حصل ليلة 9 إن كانوا في ميناء طهرت وذهبت تكمل العمرة ما في مانع، ولو حصل مثلا أنها طهرت أيضا قبل بعد طلوع الفجر أو مع طلوع الشمس يوم عرفة أمكن، إذا يمكن لوليها يذهب بها تكمل العمرة لا مانع. لكن إن كان أنها تلبست بالقران ما في داعي، خلاص انتهى تصير قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها ويكفي. لكن إذا كانت تنتظر الطهر ولم يحصل الطهر إلا يوم عرفة صبيحة يوم عرفة، نقول لوليها هل يمكنك تذهب بها إلى البيت لتطوف وتسعى وتقصر من رأسها؟ إن أمكن لا مانع، وإن لم يمكن الحمد لله تصبح قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. في يوم 8 يحرم المتمتع من جديد، يستحب الغسل ويعود بملابسه ملابس الإحرام سواء كانت الأولى أو غيرها أو غسلها ما في مانع، وصلت ركعتين كما قلنا صلاة ركعتين للإحرام ما وردت. لكن إن صلى صلاة الضحى وأحرم بعدها لا حرج إن شاء الله. فيحرم بالحج في يوم 8 ويقول لبيك حجا، هذا بالنسبة للمتمتع فقط، أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما من الميقات إلى يوم العيد. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8 وليلة 9 هذا مستحب لا واجب، إن تيسر فبها ونعمت وإن لم يتيسر فلا حرج، تنام ليلة عرفة في أي مكان لا حرج. صليت الفروض الخمسة هذه في مكان غير منى لا حرج، الأمر في سعة لا سيما في وقت الزحام والضيق. في يوم عرفة يتهيأ الحجاج إلى الذهاب إلى عرفات، المؤكد في الوقوف هو بعد الزوال، هذا المؤكد. وبكل حال يجب على الحجاج أن يتفقهوا في موضوع حجهم وعمرتهم والمواقف التي سيقفونها حتى يكونوا على بصيرة. فنقول يا أخي الأمر فيه سعة، لو ما جئت إلى عرفة إلا بعد العصر ما عليك حرج، ما عليك حرج، وكنت قبل العصر في ظل من الظلال هنا وهناك لا مانع، جيت بعد الظهر جيت بعد العصر، المقصود والمهم ألا تغرب الشمس يوم عرفة إلا وأنت متواجد داخل حد عرفة، هذا مهم. لو ما حصل إلا نص ساعة كفى، الشاهد أنه لابد من التواجد في عرفة قبل أن تغرب الشمس. واعلم أن لعرفة حدود معلمة من جميع الجهات، واضح حد عرفة حد عرفة. مسجد نمرة في عرفة جزء منه الذي يلي القبلة ما هو من عرفة، من نمرة، وهو الذي سميت ومن أجل هذا المسجد سمي بنمرة، ونمرة حد لعرفة ما هي من عرفة. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يعجبهم هذا الظل والبراد في المسجد فيجلسون في مقدمة المسجد، مسجد نمرة، حتى تغرب الشمس، وهذا خطأ. الذهاب إلى جبل عرفة ما هو لازم، ما هو لازم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات لكن كان الوقت مناسب والإمكانية موجودة، فالوقوف عند الصخرات قرب الجبل لو تيسر ذلك، والدعاء عندها لو تيسر ذلك كان حسنا، ولكن اليوم قد لا يتيسر إلا بجهد، وقد يضيع الإنسان عن رفقته، وهذا أمر ولله الحمد فيه سعة، ما في داعي للتكلف. أرى أن بعض الحجاج يصعدون جبل عرفة إن كان للتبرك في الجبل فهذا خطأ عظيم، ومنهم من يطوف بالقبة وهي شاخص مبني على جبل عرفة فقد يطوفون به ويتمسحون به، وهذا أمر شنيع ومنكر كبير، يجب أن نتنبه وأن ننبه. وفي يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فالدعاء مجاب إن شاء الله. وقد ورد في بعض الحديث أن الرب سبحانه يتجلى لعباده على ما يليق بجلاله في يوم عرفة، ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عقابي، أفيضوا عبادي مغفورا لكم لمن شبعتم فيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. فهذه نعمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يضبط وقته عن الضياع. تأخذ راحك بنوم لا مانع، تأخذ شهوة نفسك من أكل أو شرب لا مانع، لكن كثرة اللجاج والكلام في هذه الساعات المباركة ينبغي أن تقطع ذلك استغلالا للوقت النفيس الثمين عن الضياع. الاتجاه يكون إلى القبلة لا إلى جبل عرفة. صلاة الظهر والعصر في عرفة قصرا بجمع تقديم، قصرا بجمع تقديم، فيؤذن المؤذن ويصلون المغرب، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، سنة سنة. يصلون جمعا جمعا بقصر الظهر والعصر بأذان وإقامتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأجل ويبادر في أول وقت الظهر ليبقى معه وقت للدعاء والقراءة والتلبية. لو أن إنسانا لم يتمكن من الوقوف بعرفة يوم عرفة، خربت السيارة أو أصيب مرض لا قدر الله وصار بالمستشفى ولا صحة، أو ما انتهى من عمل الأطباء إلا بعد المغرب، يعني ما جاء يوم عرفة نهارا أو بعد العشاء الآخر أو منتصف الليل، نقول: لا مانع، خذوا له سيارة وودوا عرفة اللي هي ليلة العيد، ولو يمر بعرفة مرور لو 5 أو 10 دقائق كفى، ويذهب إلى المزدلفة يكفي. هذا بالنسبة لمن لم يقف نهارا، أما من وقف نهارا فيجب عليه البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس تماما، حتى يدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار. بعد الانصراف من عرفة يلبي الحجاج ويؤخرون المغرب للعشاء حتى يأتون إلى مزدلفة، ومزدلفة معلمة وواضحة بعلامات من جميع الجوانب. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام، والمشعر معروف الآن وواضح، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كل مزدلفة مكان للوقوف كلها. ولا يقال إن المشعر أفضل، وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لا أنه أفضل من غيره، فلا يدل على فضل وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم لمناسبة الوقوف فقط لا لقصد بقصد الأفضلية. ولذلك الصحابة وقفوا هنا وهنا وهنا والكل على خير إن شاء الله. وبعد أن يصل الحجاج إلى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع يبادرون لصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال، هذا الأفضل المبادرة للصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والبعض من الحجاج هداهم الله إذا نزل مزدلفة أهم ما عندهم لقط الحصى، لقط الحصى. وهذا يا إخوان العمل ما هو الوارد في السنة. الرسول اللهم صل وسلم عليه بعد أن انصرف من مزدلفة قاصدا إلى منى لرمي جمرة العقبة قال للفضل بن عباس هات القطل الحصى، فناوله سبع حصيات فقط لجمرة العقبة. أما أن يتزهب الحاج 70 حصاة أو 49 للمتعجل هذا تكلف ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول جريمة لا، ولكن نقول تكلف، تكلف يا أخي والله وسع لك ما في داعي للتكلف هذا. إذا أصبحت إن شاء الله خذ 7 حصيات إن أحببت، وإن لم ترغب فخذها من أي مكان شئت، ولو معك حجارة من المدينة أو من بلادك أتت معك وأخذتها ورميتها بها كفى، ما في داعي للتكلف. والأفضل للحجاج إذا جاءوا إلى مزدلفة إذا ما عليهم إشكال ولا إحراج أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا الفجر ويبقوا حتى يسفروا. والإسفار يحصل قبل طلوع الشمس بحوالي 45 ساعة ثم ينصرف إلى منى أو إلى مكة. الرسول اللهم صل وسلم عليه خالف المشركين لأن المشركين يقفون بالمزدلفة ولا ينصرفون إلا بعد طلوع الشمس فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وانصرف قبل أن تطلع الشمس. على كل الضعفة من كبير وامرأة وصغير وعاجز والمرافق للضعيف ضعيف، المرافق للضعيف ضعيف، والذي تربطه الحملة والرفقة أيضا ما يقدر يتأخر أيضا مثلهم ما في مانع. الأمر في سعة بعد منتصف الليل بعد غروب القمر الرخصة للضعيف والمصاحب للضعيف ما في مانع، أما قبل ذلك فلا ينبغي يا إخوان، قبل ذلك لا ينبغي. وإن كان بعض العلماء يترخص إذا مكث في المزدلفة وصلى المغرب والعشاء أن ينصرف، بكل حال ما نقول هذا مبطل للحج ولا مبطل لكونه تواجد في المزدلفة وفضل المزدلفة لا، فلكن نقول ينبغي للإنسان ألا يستعجل قبل منتصف الليل وعلامته غروب القمر، إن تيسر ذلك فهو الأولى والأحوط والأسلم. ولكن لا نضلل ولا نبدع من صلى المغرب والعشاء فيها ثم انصرف، لكن نقول لا الأولى لك، الأولى لك أن تبقى كما قلنا. من انصرف من المزدلفة ومر بالجمرة جمرة العقبة لا مانع من الرمي، رمي جمرة العقبة ولو قبل الفجر، وإن كان ذهابه إلى مكة ليقضي حجة خصوصا إذا كان معه نساء يخشى من نزول الحيض عليها، لأن المرأة مشكلة إذا نزل الحيض وهي لم تطف بالبيت طواف الإفاضة في مشكلة، هذه عقدة من أشد العقد اللي تمر بالنساء، فإذا كانت تتخوف من نزول الدم فالمبادرة كل البيت، والجمرة معك ما فيه فوات. جمرة العقبة. على كل الأمر سائغ، من ذهب للبيت لا حرج، ومن ذهب لرمي الجمرة لا حرج. فلكن لو صار مبكر، لو قدر أن يأتي إلى الجمرة قبل منتصف الليل، ينبغي أن لا يرمي الجمرة، لا يجمع المشكلتين، مشكلة انصرافه من مزدلفة قبل منتصف الليل، وقد يرمي الجمرة قبل منتصف الليل، تقع مشكلة، مشكلتين جمعهما وخطأين وقع فيهما. لكن قبل الفجر لا مانع، أو مريت بعد منتصف الليل بالجمرة ورميت جمرة العقبة لا مانع إن شاء الله، لا سيما وقت الزحام، مع أن الأفضل في رمي جمرة العقبة والأتم بعد طلوع الشمس لمن قدر على ذلك. ومن خشي الزحام ومشكلة الزحام فالرمي معك من قبيل الفجر ليلة العيد إلى قبيل الفجر من الليلة التي تلي يوم العيد، فالأمر في ساعة ولله الحمد. ولو أن الناس أحسنوا بأخذ الرخصة وترخص هذا والآخر ترخص، وسع الناس بعضهم لبعض، لكن مشكلة أن الناس يجتمعون على وقت واحد أو يكثرون في وقت واحد فيجري الزحام والمشاكل. المرأة ينبغي أن تباشر الرمي بنفسها إذا كانت قادرة، أما العاجزة والتي لا تستطيع، كبيرة سن أو مريض، لو وكل نرجو أن لا حرج، لو وكل من يرمي عنه، مع أن الأولى أن يرمي بنفسه وأن يتولى العبادة بنفسه، هذا الأولى والأسلم والأتم. ولو أن الإنسان معه أهله وجد الزحام شديد، فالأحسن أن يؤخر الرمي إلى وقت آخر، يؤخر الرمي إلى وقت آخر. جمرة العقبة لو جئت بعد العصر وجدتها واسعة، وبالإجماع أن الأمر جائز. بعد المغرب لا مانع، يعني يوم العيد بعد المغرب لا مانع، بعد العشاء لا مانع، إذن الأمر في ساعة فلا داعي للتضييق. هذا بالنسبة لجمرة العقبة. وأعمال يوم العيد أربعة، أعمال يوم العيد سمي يوم الحج الأكبر لأنها تجتمع فيه أغلب أعمال الحج، ففيه طواف الإفاضة، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه رمي الجمرة جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي، فسمي يوم الحج الأكبر. براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر يوم العيد، عيد الإضحى، وسمي الحج الأكبر لاجتماع كثير من أعمال الحج فيه. هل أعمال الأربعة، الأربعة اللي هي الطواف بالبيت والسعي، الثاني رمي جمرة العقبة، الثالث حلق الرأس أو التقصير والحلق أفضل، الرابع نحر الهدي، نحر الهدي أي ما فعلت تقديما أو تأخيرا لا حرج، بعد الفجر حلق رأسك لا حرج، ذهبت للبيت لا حرج، رميت الجمرة لا حرج، نحرت الهدي بعد ما صليت الفجر لا حرج، كله جائز. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو طاف رمى جمرة العقبة يوم العيد، فعله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أولا، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة أولا، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت لطواف الإفاضة. هذا لو تيسر طيب وحسن، ولكن الرسول سئل عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. ولذلك ورد في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فما دام وأن الأمر في سعة فالحمد لله. مما إذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل كله. هذا يوم العيد، فعندك رمي الجمرة، وعندك أيضا حلق الرأس، وعندك الإفاضة للبيت مع السعي، كان عليك سعي، هذه ثلاثة. إذا فعلت من الثلاثة اثنين فلك أن تلبس، ولك أن تتطيب، ولك أن تقلم أظفارك، ولكن تمنع من الزوجة حتى يأتي الثالث. فإذا اجتمعت الثلاثة فعلتها كلها، رميت الجمرة وحلقت رأسك وأفضت إلى البيت، هذه ثلاثة، حل لك حتى الأهل إذا كانت الزوجة فعلت كما فعلت، يعني طافت وسعت، رمت وطافت وقصرت من رأسها، حلت كما تحلل زوجها، فلو واقع أهله لا حرج. وأما فعل اثنين من ثلاثة فهو يبيح لك اللبس والطيبة والتقليم دون الجماع. مثلا طاف بالبيت، رمى الجمرة وطاف بالبيت لكن ما حلق رأسه، نقول البس لكن ليس لك أن تجامع إلا بعد أن يأتي الثالث. طاف بالبيت وحلق رأسه، أو رمى الجمرة وحلق رأسه ولطف بالبيت، اثنين يحل لك اللبس والتقليم، والثلاثة تحل كل ما كان ممنوع بالإحرام. ثلاثة. يلاحظ أن بعض الحجاج يكثر سؤالهم عن موضوع إعطاء البنك دراهم ليذبح عنك هدية، فيتحرج الكثير من الحجاج ويغفر السؤال. أولا يقول هل هذا أطمئن بهذا، ويقول بعضهم كيف ما أدري متى ذبحوا، وبعضهم يقول ما أدري ما النوع الذي ذبحوا، والبعض يقول ما وقفت على هدي ولا أكلت ولا وزعت. نقول يا إخوان هذا حل مشكلة كبيرة كبيرة جدا، ولو شاهدتم منا قبل أن يوجد هذا الحل كان انزعجتم من كدوس من اللحوم توجد. بعد وجود البنك هذا أو شركة المعيصمة المعروفة اللي تذبح الهدي عن الحجاج، تقدم دراهم سواء في المدينة سواء في بلادك سواء في مكة، هذا يا إخوان ما في أي حرج ولا إشكال. لا يذبحون أبدا إلا شيء مجزي، المعيب ما يذبحونه، ولا يذبحون إلا يوم العيد أبدا. أيضا هديك مراقب من جهة نظامية حكومية، ما في تلاعب أبدا، ومن جهة شرعية علماء يتابعون، لا يلحقك أدنى شك أو حرج في هذا. ثم إن هذا لم يجعل يا إخوان من باب الأطماع المادية، لا، هذا موجعول من باب التسهيل لأمور الحجاج وإزالة الروائح والمشاكل التي تحصل من الإسراف في اللحوم. هما هناك مصالح، يعني 300 ريال أو 250 ريال هي في ذبح في الهدي أم في توزيع الهدي أم في حمل الهدي يمكن إلى خارج المملكة. الحمد لله هذا من التيسير لأمور الحج، فلا يلحقك حرج إن أكلت منه أو ما أكلت منه، إن شاهدته أو ما شاهدته. نعم صحيح إن الذي يذبح هدية ويوزعه بنفسه ويقف عليه هذا أطيب وأحسن، لأنه يعني تولى العبادة بنفسه، لكن الشخص الذي يريد أن يذبح هدية ويتركه للشيطان وأذية المسلمين في منى؟ لا يا أخي، اتق الله. هذا حل إشكال. قد يكون الناس في الزمن الماضي يعتذرون، يقول ماذا نصنع الآن يا أخي؟ إذا ما عندك استعداد أن تذبح هديك وأن تتولاه بنفسك وأن تأكل وتوزع، فيلزمك لزوما تعطي الشركة لتذبح عنك. ولا تتساهل يا أخي بالأمر، لأن هذا إسراف وتبذير. تذبح وتتركه إسراف وتبذير. والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لا أكلت ولا أطعمت القانع ولا المعتر. فينبغي إخواني أن نتنبه لذلك، وفق الله الجميع. والبعض من الحجاج يفهم من قوله تعالى فما استيسر من الهدي، يذبح صغير يقول فما استيسر من الهدي. يا أخي، معنى فما استيسر من الهدي أن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إن لم تستطع الإبل، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، 100 من الإبل. فالله قال فما استيسر من الهدي، قد لا يتيسر لك البعير أو البقرة كلها، يعني قد لا يتيسر. إذن الأمر مسموح لك أن تنزل من البعير ومن البقر، تنزل إلى شاة أو معز، شرطا تكون مجزية سنا سالمة من العيوب القادحة. فالمجزية سنا ما كان له من المعز ما له سنة، ومن الضأن الجذع الذي له 6 شهور فأكثر، ومن الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين. والذي ما يفهم يسأل من يفهم، ولا يقدم بجهل، بل يسأل. هذه مناسك حج ينبغي الإنسان أن يحرص ويجتهد على أدائها على الوجه الصحيح. بعد ذلك ننبه الإخوة على أن المبيت من ليالي منى اللي هي الليلة 11 من ذي الحجة، والثانية 10 من ذي الحجة، والثالثة 10 من ذي الحجة للمتأخر، واجب من واجبات الحج على القول الصحيح وهو الأحوط. فتحرص على أن تتواجد في منى ليالي منى، ولو كنت في مكة أو في مكان آخر بالنهار لا مانع، فلكن احرص مجتهدا أن تكون في منى ليالي منى. ومن لم يجد مكانا في منى وطلب محلا ولم يجد، فهو ينظر أقرب محل مما يلي خيام منى وينزل، ولا حرج لو ما هو في منى. لأنه لعلمكم معشر الإخوة أن الحجاج تقريبا يمكن بتقديري أنا بتقديري أظن أن الثلث من الحجاج أو النصف خارج منها، لكن لا حرج، لأن الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للناس لزاما تجلسون بهذا المكان، جلس في منى ولم يحرج بعد ذلك. فالأمر فيه سعة، حاول أن تجتهد أن تكون في منى، وإن لم تجد مكانا فأقرب مكان يلي منى ولا حرج. يلاحظ أن البعض من الحجاج إذا لم يحصلوا على مكان في منى يأتون بعوائلهم، نساء وأطفال، وربما ناموا في الأرصفة والطرق. وهذا يا إخوان إشكال وحرج شديد، ما أمر الله به. تأتي بالنساء في مثل هذه المجتمعات، ذهاب وإياب وخطر وكذا وسيارات، كن في خيمتك لا حرج عليك ولله الحمد، ما دام انك اتقيت الله ما استطعت. بعد ذلك نبه الإخوة على موضوع الرمي. الرمي ليلا جائز، والرمي في أيام منى يبتدي من زوال الشمس ولا ينتهي إلا بعد نصف الليل، الأمر في ساعة. أما قبل الزوال لا ترمي، قبل الزوال لا ترمي، ومن الزوال معك إلى الغروب، من الغروب إلى العشاء الآخر، من العشاء الآخر إلى نصف الليل، كله مجال للرمي، حتى لا نضيق على أنفسنا ولا نضيق على إخواننا. وللإنسان أيضا أن يؤخر جمار يوم إلى اليوم الذي يليه، وكون الناس يأخذون بالرخص ليوسع بعضهم على بعض أولى من أن يكرهوا الرخص وأن لا يعملوها، لأن الناس فيهم الضعيف والعاجز والكبير والمرأة. وأرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد إن شاء الله الصلاة، الذي عنده سؤال يجعله في ورقة، الذي عنده سؤال يكتبه في ورقة كتابة واضحة. ما نستطيع الأخوان التشويش والكلام، وهذا يسأل منا وهذا يسأل منا وهذا يسأل منا، متعب، لا تستفيدون ولا أستطيع الجواب. لكن في ورقة، وتعطون الورقات إن شاء الله، وتسمعون بحول الله وقوة مدة 10 دقائق أو ربع ساعة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآله وصحبه. والله يعني الملتزم تتمسح بالملتزم وتحط يدك عليه، ولكن لا ينكر على من تمسح بجذور الكعبة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد. إخواني جزاكم الله خير، سؤال لعله أن يكون في ورقة أريح لنا شوي. يا إخوان، لمحة عن أدب الزيارة للمسجد النبوي. الأولى لمريد الزيارة، أول ما يبدأ به ركعتين تحية المسجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه أحق من غيره بالزيارة، ما دام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. وطريقة التسليم: تقف تجاه القبر وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإن زدت: أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ولا داعي يا إخوان للدعاء عند القبر. أنا لاحظت الكثير من الإخوة هدانا الله وإياهم يدعون عند القبر، صحيح أنهم يستقبلون القبلة، ولكن هذا لا أصل له، الدعاء عند القبر لا أصل له، والمسجد واسع، صل ركعتين وادعو ربك. فلا داعي للدعاء عند القبر، لأنه قد يظن البعض من الناس أن لقبول الدعاء عند القبر تأثير وكذا، وهذا عمل لا أصل له. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما أرادوا أن يستسقوا، لما تأخر المطر، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فاسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ما جاءوا عند القبر، وهذا لعظيم فقههم رضي الله عنهم. كل ذلك ليس تساهلا في حقه صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن خوفا من الشرك، لأن منشأ الشرك يا إخوان يأتي عن طريق تعظيم القبور، هذا منشأ الشرك، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات رجل صالح كان يلث السويق للحجاج، فلما مات عكف المشركون على قبره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور خوفا من الشرك. فلما قرت قلوب الصحابة بالتوحيد وعرفوا التوحيد وفهموه وفهم الشرك، سمح بزيارة القبور بعد ذلك. ثم من المواضع التي زار أيضا في المدينة مسجد قباء. مسجد قباء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة. ولا مانع أيضا أن تزور قبور البقيع هذه القريبة وتسلم عليهم ولو من خارج الجدار، وتقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ولا مانع أيضا من زيارة قبور الشهداء وتسلم كما سلمت على أهل البقيع. ولا نعلم يا إخوان موضع يزار بقصد التعبد فيه في المدينة، لا مسجد القبلتين ولا غيره، إلا اللهم من باب التفرج، تحب أن تتفرج وتنظر وتطلع، هذا لا مانع، شيء عادي. أما أن تقصد أن مكان تتقرب إلى الله بالمجيء إليه فلا، هذا أمر لا ينبغي. وكما قلت لكم يا إخوان أن المواضع في المدينة أربعة: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد قباء، ومقبرة البقيع والشهداء. كذلك يا إخوان صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي ورد في حديث ينسب لأحمد وعند الطبراني وبعضهم حسن إسناده، أن من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا ينصح الحديث وبعض العلماء يضعفه. وبكل حال نقول إن شاء الله من صلى هذا القدر فهو بخير إن شاء الله، ومن نقص من هذا القدر لا حرج، ومن زاد فهو زود خير. الرسول لم يقصد التحديد، فأي ما تيسر فيه الكفاية إن شاء الله والأجر حاصل بحول الله وقوته. كذلك يا إخوان ترداد الزيارة للقبر هذا غير وارد، تكرار الزيارة. نعم لو أن الإنسان مكث هنا يوم يومين ثلاثة وعندما يريد الانصراف مر بقبره صلى الله عليه وسلم وسلم، فهذا أرجو إن شاء الله ألا مانع. لكن تكرار الزيارة كل ما دخل المسجد ذهب للزيارة، هذا يا إخوان لم يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه أسئلة بعض الإخوة، يقول: بالنسبة لليوم الثامن من الحجة يوم التروية، هل من الممكن عدم الذهاب إلى منى نظرا لازدحام الطريق والسيارات وخشية الذهاب إلى عرفات وهو أصل الحج، أم لابد؟ يا أخي تكلمنا هداك الله بهذا، وذكرنا أنه ما يلزم يوم ثمانية أن تذهب إلى منى بأي مكان كنت، أو بعرفة أو بالعدل أو بجرول أو بمكان، لا مانع إن شاء الله. أنا أملك قليلا من المال، فهل يجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام ابتداء من أول ذي الحجة؟ الأولى يا أخي خروجا من الخلاف، الأولى خروجا من الخلاف أن تبدأ بالصيام ثلاثة أيام منذ أن تبدأ بالعمرة، لا بديت دخلت في العمرة تبدأ بالصيام، هذا هو الأولى. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في اليوم القادم الدرس يقام هنا إن شاء الله تعالى. يسأل سائل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فنقول: يا أخي إن كنت مع الإمام فلا يضرك المرور أبدا، مهما مر المار لا يضرك مع الإمام في الصلاة. أما إن كنت تصلي وحدك فالحقيقة أن المرور يؤثر إلا عند الضرورة، فإذا كانت ضرورة فيسمح، والضرورة تقدر بقدرها مثل وقت الزحام الشديد، ومر المار لا يؤثر. لكن ما دام وأن في الأمر متسع سواء في المسجد الحرام أو النبوي فأنت تمنع المار، ولا ينبغي أن تمر بين يدي المصلي إلا إذا كان من ضرورة. وأما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفين بين يديه، فهذا لا يظهر أنهم يمرون في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، قد يكون من وراء ذلك. هل يجوز الصعود إلى عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة وعدم الذهاب إلى منى مع العلم أننا شباب؟ والله الأحسن يا أخي ألا تذهب إلى عرفة إلا في يومها في اليوم التاسع، هذا الأحسن. ولكن من ذهب نرجو ألا حرج إن شاء الله. ما حكم رجم جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل؟ على كل، إن كنتم من الضعاف ورميتم

يوجب الإثم، وخاصة إذا لم أشعر بتقدم في الطاعة. على كل ما ندري ما تعني بالجماعة جزاك الله خير، أما إن كنت تعني الجماعة في الصلاة فهذا صحيح، وورد أكثر من 20 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. وإن كنت تعني بالجماعة لزوم جماعة المسلمين وعدم الفرقة والبعد، فهذا لا شك ولا ريب أنه مأمور من شرعه، والرسول صلى الله عليه وسلم إن يد الله على الجماعة. في بلدي من عادتي أن ألف خصري بشماغ، وعند قدوم للديار المقدسة للحج ثبت بداخل الشماغ محفظة للنقود من القماش وبها سحاب، فهل هذا جائز؟ يا أخي وجود ما تذكر تجعله في وسطك لضبط فلوسك أو ربط حرامك ولو في خياطة لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم يا أخوان الله يجزاكم، أنا قلت برقة ريح لنا عاد وش يسوي؟ الدين عن طريق البنك على راتبي حلال أم حرام؟ يا أخي إذا كان فلوس بفلوس وهذا الغالب فهذا حرام لا يجوز. فلوس بفلوس مثلا 100 ريال 110 إلى سنة هذا حرام لا يجوز، وهذا عين الربا، عين الربا. الله يمن علينا عليكم التوفيق. وش تقول يا أخي؟ ليش لا ما في ذبيحة؟ ليش ما في مانع؟ لا يا أخي مدام عاجزة ليش؟ لماذا سبحان لا لا لا لا لا. فاتقوا الله ما استطعتم، الصلاة أعظم من الرمي. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فأومي. ها حقت الهدي بس. ما حكم الحج عن الغير؟ أتى شخص إلي وطلب مني أن أقوم بالحج عن أخيه ودفع لي مبلغ من المال ولم أطلب منه شيء، هل علي شيء؟ وما هو ثوابي في الحج؟ يا أخي لا مانع، لكن احرص على إنسان ما قصده الطمع المادي، أعطه وترى شخص يعني قصده الحج وحب الحج، وأما اللي قصده يجعل الحج طمعا ماديا بحت هذا ينبغي ألا تعطيه. وأنت تشم حال الناس، تعرف أن الشخص اللي قصده الطمع المادي احرص ألا تعطيه. وأما من قصده أن ينوب عن أخيه المسلم ويأخذ ما يكفيه في طريقه، وإن زاد شيء ما يحرم عليك أيضا خذ. ما يلزم يا أخي التتالي، والثلاثة الأيام اللي في الحج ما يلزم أن تكون متتالية. نعم ما دام ما أحرمت يا أخي تجامع أهلك لا مانع. تحرم بالعمرة؟ نعم. طيب أكمل العمرة جيت مكة، طواف وسعي تقصير، يوم 8 تحرم بالحج هادي. نعم نعم. أنا أحرمت بالعمرة وحجيت العمرة متمتع وأحللت، هل يجوز لي زيارة الحرب في جدة؟ نعم نبي مانع، نبي شيء في العمرة ولا فيه خمسة سنة على كل ينبغي ألا تستعجل قبل نصف الليل، وبعد نصف الليل إن شاء الله برخصة. تجعل الحج لوالدك والعمرة لك ما في مانع، ما في مانع. أنا أريد أن أعمل الحج وبعد الحج أريد أن أخذ بضاعة للتجارة على جزء قبل الوداع. قبل الوداع، قبل طواف الوداع. نعم شيخ عبد العزيز. نعم. بالنسبة عندنا في محاول يجمع الحجاج 10 أنفار للهدي يعني، فيذبحهم ويجيبوا يسووا لهم غدا، هل هو جائز هذا؟ شو يسوي يجمع إيش؟ طبعاً يأخذ من 10 أنفار قيمة الهدي يعني، هو يشتري ويذبح وبعدين يسوي غدا حق الحملة يعني. من الهدي. حمل الهدي. ما في مانع يا أخي. الحجاج يعني. نعم ما في مانع. معناته هذا أفضل ندفع لي بدل ما ندفع. إيه لا أحسن كيف؟ هذا أفضل. أحسن نعم. إيه. على كل أنت متمتع جبت عمرة قبل الحج أحسن وأفضل. أحسن وأفضل. نعم. ها؟ نحن كنا في الطيارة قالوا لنا كم تمشين نحو مكة من الميقات حرمنا حبطنا في جدة قالوا لنا لا تمشين نحو المدينة تحل حرام يعني محرمين أنتم جيتم محرمين محرمين جيتم جينا محرمين حرمنا في الميقات كملتوا العمر ولا لا ما زال جينا هداكم الله اسمع يا إخوان هذا غلط هذا غلط بعض الإخوة يجون من مصر أو من السودان أو من جهة أخرى محرمين لا ثم الميقات لا ها؟ الميقات لما وصل الميقات قلنا الطيارة في الميقات نعم يعني تجردنا من المحيط والمحيط وحرمنا حرمت هذه ولكن في حبطنا في جدة قال لنا البعثة أنكم تجين نحو المدينة طيب اتجه المدينة وفقك الله وتبقى بإحرامك محرم أنت ليش؟ الواجب يا أخي عليك الآن الله يعيننا وإياكم ترجع وتلبس ملابس الإحرام وتقلع هذه ولا عليك بأي نية اللي تريد اللي نية اللي نحرم فيها الطيارة النية اللي نحرم فيها مش عليها وسيقع علي آخر ما عليك إلا الهدي أنت متمتع عليك هدي قارن عليك هدي مفرد ما عليك شيء ما في شيء يكون خطأ عملك هذا لو أنت عمره أي أفضل الحج ما عليك شيء لا إلا هذه التمتع يعني عاود نلبس النية يعني لو شوف ذا يعتبر خطأ ويعفو الله وين يلبس يعني من هنا من هنا إيه أنت محرم أنت محرم أنت الآن محرم ما حليت عرفت أنت محرم الحين ما عليك شيء إلا سنة متمتع دم التمتع إيه المقصود ما عليك شيء من ناحية اللبس هذا لأنه خطأ التمتع أفضل ما في شيء الا متمتع العمره جبتها من الميقات من الميقات جبتها لسه تعمل عمره من الميقات وتحج يوم الميقات خلاص عليك التمتع اي نعم مر بالميقات وجاء للمدينة ما في شيء ما راح المكة ما عليه نعم من أبي علي اي نعم ان شاء الله الله يفقنا وياك ها والله سؤالك ما هو واضح بالحيل جمعوا فلوس يبقى ايش يبقى ايش شلون يطعم كيف نعم على كل هذا يا اخي عائد العرف من العرف اذا ان العرف فيما بينهم ان ياكل الانسان من ذا شيء ولا حرج هو ما في معنى وإن كان عادتهم ما يسمحون إلا يكونوا سواء فهو ما ينبغي يأكل دون أصحاب هذا العرف له دور في هذا الشيء أسأل الله أن يمن علي وعليكم أجمعين إن شاء الله يا إخوان الدرس بعد الفجر إن شاء الله هنا والذي عنده سؤال حبذا لو كان في ورقة أسهل لنا وأنفع لكم